الرزق إنما هو من الله، ما هو بحول ولا قوته، فلا بالحول ولا بالقوة. فهذا أشبه شيء بالبهائم، فالبهائم هي اللي ذاهبة وجاية ما عندها شيء، ما للأكل والشرب والشهوة. فإذا تشبه الإنسان بالحيوان صار من الحيوان، وإذا تشبه صلى الله الكريم فضله بملائكة الرحمن، وتشبه بالأنبياء، وتشبه بالصالحين. ولهنا أكمل شيء من حالته صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس حاله. فإذا تشبهنا بحالته عليه الصلاة والسلام وأخذنا بمقدار بنصيب منها بمقدار ما يستطيع الإنسان، وإلا صعب أن الإنسان يبي يتشبه بحالة النبي من كل وجه، ما حد يطيقه، لكنك تعمل على قدر ما تستطيع أنك تشبه بحالة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلت ذلك فإنك قد سمت روحك وارتفعت وعزت وصارت محلا لكل خير، وإن سفلت وصارت مع الحيوان فيه ما صارت محل لكل خير ولا صار لها مجال. فينبغي الإنسان يتفطن لهذا الشيء، ولا يكون شبيها بالحيوان، ولا تكون حياته حياة حيوانية. ولذلك يقول بعض أهل الحكمة إن الجاهل يعيش ليأكل، يقول همه أنه تطول حياته حتى يأكل ويشرب وينكح، هذا الجاهل يعيش لأجل يأكل ويشرب ويلهو وكذا. أما العاقل فهو لا يأكل لأجل يعيش، يأكل أكل بمقدار ما يكفيه بس أنه يحيا لا يموت، ولكن ما هو بهمه العيش والأكل، همه غير ذلك، همه طاعة الله وذكر الله سبحانه والتعلق بالله، هذا همه، هذا هو العاقل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم. يقول قائل: لا يخفى على فضيلتكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، هل يجوز لنا ان يذكر الله ليلا ونهار امثال الصوفيه بدون عمل او شيء؟ لا لا، ذكر بس دون عمل، أو يكتفي بذلك. هذا مر علينا بدرس أمس، هذا مر علينا بدرس أمس، أنه ما ينبغي للإنسان أن يجلس مثلا في مسجده وكذا ويتكل على الناس، لا، اتكل على الله واعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيس استعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. فكون مثلا بعض الصوفية الذين يجتمعون في المساجد ويذكرون الله ويعطلون أسباب الرزق ويعتمدون على الناس أن الناس يعطونهم يجيبون لهم، هذا ما هم النبي ما كان يفعل ذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل رزقي تحت ظل روحي، فكان يجاهد ويجاهد الأعداء عليه الصلاة والسلام: وما يأخذه رزقا حلال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهذا كان رزقه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا كانوا معه في ذلك، وكانوا إذا جلسوا في المدينة أيضا ما يتركون العمل، هذا يبيع ويشتري في السوق، وهذا تجده مثلا في زراعته وفلاحته يعمل ويشتغل، وهذا يذهب إلى البلدان يبيع ويشتري، يذهب بالسلع وبالطعام إلى بلد ويأتي بغيره علشان المكاسب، هذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم. أما الذين يجلسون ويقولون حنا نذكر الله وهم في الحقيقة أيضا ذكرهم هذا فيه شيء من الابتداعات، النبي ما كان يعمل هذا، ما كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. تجد أحدنا مثلا يأخذ سبحة به مثلا 33 ولا به 99 ولا به مثلا 1199 ولا كذا ويسبح وكذا، هذا فيه أيضا محذور، لأن هذا أكثر العلماء هذا شيء من الرياء، تتم الناس أنا أسبح وكذا وكذا كلني يوريه أنه يعمل، لا ينبغي أن يكون عملك لله، ما هو تراء الناس، فمراعاة الناس هذه إيش عند الناس لك، وتنتظر من الناس، وربما ادعى نفسه الولاية قال أنا ولي، وصل إلى منزلة مش اللي وصلك إلى هذه المنزلة، ادعاء منك. والذي يدعي الولاية هذا كذاب، الذي يدعي أنه ولي وأنه مطيع لله هذا كذاب، لأن المؤمن بين الخوف والرجاء. الأنبياء لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح في سورة الأنبياء، وذكر قصة لوط، ذكر قصة داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وإلياس وذنون، ذكر قصصهم. قال بعد ذلك إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعون الله رغبة ورهبة، في رغبة فيما عند الله وخوفا من الله. فكيف يستطيع واحد يقول أنا ولي من أولياء الله، أنا أدعو لكم، أنا أجيب اللي عندكم من القروش وأنا أدعو لكم، مش دعاك أنت؟ هذا الحقيقة أنه يخشى عليه. كيف يدعي الإنسان هذا؟ أحد يدعي؟ أنت تدري وش منزلك عند الله؟ ودعواك هذه أيضا ربما تبطل عملك، ادعاءك هذا وتزكيك لنفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك وتقول والله أنا كذا، أنا ما تدري عن نفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فهذا على خطر عظيم. من أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحابه، يعني بعد النبيين النبي هو أكمل الناس، وبعده أنبياء الله ورسول الله، ثم بعد هؤلاء صحابة رسول الله. ومن أكمل الصحابة رضي الله عنهم أشهرهم أبو بكر وعمر. وعمر رضي الله عنه تعرفون منزلته وخوفه من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي لحذيفة بن اليمان صاحب السر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا بالمنافقين، قال فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، أخبر حذيفة وحده وسموه الصحابة صاحب السر، لأن النبي أخبره وهو كتب، ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما أنشره. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله يأتي الحذيفة يقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فكيف يأتي لنا صاحب جبه ويجلس بالمسجد وبسبحته ويقول أنا ولي من أولياء الله؟ كيف يكون هذا؟ عمر يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه النفاق. ولذلك جاء في بعض الحديث أن النفاق ما يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. فالمؤمن قلبه بين الخوف والرجاء، ما يدري ما عن حالته ولا يدري ماذا يختم له، لكن يعمل بطاعة الله واعتمد على الله وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولا تدعي لنفسك شيء، لأنك إذا ادعيت فقد أهلكت نفسك. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر الذكر أنه ما بخاصة نسأل ما يذكر لما يجلس في مسجد ويجلس أمام الناس. الذكر بينك وبين نفسك أفضل، الذكر وأنت ماشي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أنت مثلا في مصنع تشتغل في مصنع، أي مصنع من المصانع، وتذكر الله أفضل من اللي جالس بالمسجد، لأنك قمت بواجبك نحو مثلا معيشتك ونحو معيشة أولادك، وربما أنه يحصل لك فضله وتصدق منه، ربما تجمع شيء من المال وتخرج زكاته وتتصدق منه، ومع ذلك انت ألكن قلبك بذكر الله. الله وصف الرجال الكمل، وصفهم بأنهم يبيعون يشترون، لكن قلوبهم بالمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال لا يتجرون، هم يتجرون، لكن تجارتهم ما ألهتهم، يبيع ويشتري لكن يراقب الوقت، ما تفوت الصلاة في المساجد وملازمة للمساجد قلبه معلق بالمسجد ولكنه يبيع ويشتري. ما تلهيهم، ما قال سبحانه وتعالى رجال لا يبيعون ولا يشترون وتطرفت، لا، قال ما ألهتهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه حالة الرجال الكمل. أما كون الإنسان يقعد عالة على الناس ويمد يده للناس ويسأل الناس ويترك وهو قادر، أما الإنسان اللي غير قادر هذا الأمر يومئذ لله، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يكون قوي ومكتسب وبصير ويستطيع يعمل ويجلس هكذا، هذا ما هو مثل الإنسان. ولذلك أكثر البلاد، أكثر ما ضر في البلاد التي دخلها الاستعمار هؤلاء الجنس الذين لا يجاهدون في سبيل الله ولا يقاومون الأعداء ولا يقاتلون في سبيل الله، جالس مسجده بس وخلوا الناس عنكم، هذا الذي ضر الناس. فالدعوة للإسلام ومحاربة الأعداء اللي حاربوا صحيح هم الذين قاموا الجهاد في سبيل الله، حاربوا الاستعمار وحاربوا الأعداء، ولو جلس المسجد وترك الناس استولوا عليهم الكفار وأخذوا أموالهم وأخذوا ما عندهم من الخيرات وتسلطوا عليهم وضروا بالإسلام. لكن اللي يشتغل أفضل ويجاهد ويكافح في طلب الدنيا ويكافح ولكنه ينوي بها إعزاز نفسه وينوي بها كف نفسه عن السؤال وينوي بها مساعدة الناس. رضي الله عنه عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، والزبير رضي الله عنه من أكثر الناس أموال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مجلس واحد يتصدق عثمان رضي الله عنه 300 بعير مكمله جميع ما يحتاج له، 300 بعير بمجلس واحد و4000 دينار في مجلس واحد. منين له هذا؟ جاوه جالس ثم يرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ما ضر عثمان بعد هذا، ما على عثمان بعد هذا. يعني أي عمل عمله عثمان غير هذا فقد غفره الله له، ما يضر شيء بعد هذه النفقة وبعد هذا في جيش العسرة. هكذا ينبغي للإنسان يعرف حقيقة فتشبه بالنبي. النبي هذا فعله، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي كان ذاهب وجاي أما في حج ولا في عمرة ولا في جهاد في سبيل الله وإلا؟ هذه حالته عليه الصلاة والسلام، ولا في دعوة ولا في ذهاب لإصلاح بين الناس ولا في ذهاب لدعوة الناس وإلا؟ هذه حالته، ما هو جالس بس بالمسجد وكذا. هكذا ينبغي للمسلم يعرف يقتد بالنبي وش فما كان النبي يفعل. والصحابة رضي الله عنه، الصحابة تركوا مكة وتركوا المدينة وذهبوا للجهاد، ذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى مصر وذهبوا إلى خراسان وذهبوا إلى أقاصي الدنيا وذهبوا إلى الهند وإلى السند للجهاد في سبيل الله، ولا قعدوا يتعبدون ولا قعدوا يتعبدون، يرون هذا أفضل تعبدون بالحرم. الحارث بن هشام رضي الله عنه أكبر واحد في مكة في وقته وأكرم واحد وأشرف واحد، ثم جهز نفسه وذهب للجهاد في سبيل الله وأخذ عياله وكل ما يملك وذهب إلى الشام وهو حياته كلها في مكة، ويشك عليه الذهاب إلى مكة لكنه آثر ما عند الله، آثر الآخرة. فلما خرج جوها المكة كلهم قالوا كيف تخرج؟ شلون أنت مثل كنت يخرج؟ قال والله أنا لو أني أستبدل بلدا غير هذه والله ما خرجت، أو لو أني أطلب ما أنا غني ولا بحاجة شيء. لكن أنا إذا تذكرت فعل الصحابة اللي كانوا يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويبذلون أرواحهم ويبذلون أنفسهم، وفاتنا هذا ما أدركناه، نبي نحاول أن ندركهم، فبجاهد لله مالي وأهلي وشيء ويذهب إلى ذلك، مع أنه من أرفع الناس منزلة عند الناس. ولذلك يقول فيه بعضهم أتراك يوم تسبني، لما سبه واحد قال وش أنت حالي تسبه وأنت وش أنت، قال أتراك يوم تسبني في الفضل مثل الحارث بن هشام، أوفى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان والإسلام، أشرف قريش كله ومع ذلك ترك بلده وشرفه وترك كل شيء من أجل الله وذهب مهاجرا إلى الله وإلى رسوله. وش كانت النتيجة؟ أسأل الله الكريم من فضله، توخ قتل شهيدا وذهب ماله وجاء، ثم رزق ولد واحد اسمه عبد الرحمن، ثم بعد ذلك تزوج عبد الرحمن وجاءه أولاد وجاءه منه أبو بكر رضي الله عنه الفقيه الذي يعتبر من الفقهاء السبعة في المدينة، جزاه الله سبحانه وتعالى أيضا ذرية صالحة لقى ما عمل مع الله سبحانه وتعالى، ولا دار الآخرة خير وأبقى. استغفر الله ورسوله سبحانه وتعالى.